من المشركين ثم إذ وقفوا على

من عمل منكم سوءا بجهالة

لئن لم يهدني ربي وتلك حجتنا آتيناها قوما ليسوا كنتم فمستقر ومستودع

ثم إلى ربهم مرجعهم

كذلك يجعل الله الرجس

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه

والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله فمن أظلم ممن افترى على الله